بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل في الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاه، وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل، وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما، فحيث وجد سببها. ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو 7 بدنة أو بقرة. ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقطب ونحوهما ولا جزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، انتهينا في آخر درس من دروس هذا الكتاب من الكلام على محظورات الإحرام. ولما كانت هذه المحظورات سببا من أعظم أسباب الفدية، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعدها هذا الفصل المتعلق بأحكام الفدية، فقال رحمه الله تعالى: فصل في الفدية. والمراد بالفدية هنا في هذا الموضع كل ما وجب بسبب نسك أو بسبب الحرم، كل ما وجب بسبب النسك أو بسبب الحرم. فيدخل في هذا عدة أنواع من الفدية، يدخل في ذلك دم التمتع والقران، وكذلك فدية ترك الواجب، وفدية فعل المحظور، ودم الإحصار، وفدية قتل الصيد وقطع الشجر في الحرم المكي. هذا كله يدخل في التعريف الذي ذكرناه، وهو قولهم ما وجب بسبب نسك أو بسبب الحرم. والمؤلف رحمه الله تعالى سيذكر جميع هذه الأنواع أو سيذكر غالبها في هذا الفصل. والفدية باعتبار التخيير وعدمه تنقسم إلى قسمين: هناك فدية على التخيير، وهناك فدية على الترتيب. الفرق بينهما: الفدية التي على التخيير يخير فيها الإنسان بين عدة خصال، إما أن يفعل كذا أو كذا أو كذا على وجه التخيير، فهو يختار الأيسر له والأنفع له والأوفق لمصلحته. والنوع الثاني من أنواع الفدية: فدية تجب على الترتيب، فهو مأمور بشيء واحد هو الكفارة، فإن عجز أو لم يستطع أو لم يجد أو لم يتمكن، حينئذ ينتقل إلى الخصلة الثانية ويكون مأموراً بها، فإن كان قادراً عليها فهي الواجب عليه، وإن عجز عنها أو عدمها ونحو ذلك فإنه ينتقل للخصلة الثالثة إن وجدت الخصلة الثالثة. وسيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله هذان النوعان. قال رحمه الله تعالى: يخير بفدية حلق وتقليم إلى آخره. لاحظ أنه قال يخير، فالمؤلف هنا سيبدأ بالفدية التي تكون واجبة على التخير وينتهي منها ثم ينتقل إلى الفدية الواجبة على الترتيب. قال: يخير بفدية حلق. سيذكر هنا 4 محظورات وفديتها واحدة مشتركة، يخير بفدية حلق، هذا الأول المحظور الأول حلق الشعر، والمراد هنا إذا حلق ثلاث شعرات فأكثر، لأنه قد سبق معنا في آخر درس أن من حلق شعرة واحدة أو جزءا منها فعليه إطعام مسكين، ومن حلق شعرتين فعليه إطعام مسكينين، ومن حلق ثلاثة فأكثر فعليه الفدية التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الآن. فقوله يخير بفدية حلق يعني حلق الشعر، والمراد ثلاثة إذا حلق ثلاث شعرات فأكثر. قال وتقليم يعني وتقليم الأظافر، والمراد أيضا إذا قلم ثلاثة أظفار فأكثر. قال وتغطية رأس، وهذا في حق الذكر، فإن تغطية الرأس من محظورات الإحرام في حق الذكر. ومثله في الحكم تغطية الوجه من المرأة بلا عذر، كما لو غطت وجهها دون أن يكون لها عذر من مرور الرجال الأجانب ونحو هذا. طيب، قال وطيب، هذا المحظور الرابع التطيب. ونزيد محظورا خامسا على ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو لبس المخيط للذكر. فهذه الخمسة الأربعة التي ذكرها المؤلف إضافة إلى لبس المخيط فديتها واحدة على التخير. من جاء بشيء من هذه المحظورات الخمسة فإنه تجب عليه الفدية وهي على التخير، فإما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط. هذه الأربعة هي التي يجزئ، أو هذه الخمسة البر مع التمر والزبيب والشعير والأقط، هذه الخمسة هي التي يجزئ إخراج الفدية منها على المذهب قياسا على الكفارة. قال وذبح شاة، فهو يخير بين هذه الثلاثة، بين الصيام والإطعام وأن يذبح شاة، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والتقدير في الآية فمن كان منكم مريضا أو أذى من رأسه فليحلق شعره أو فليحلق رأسه، والواجب عليه لحلق الرأس فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله جل وعلا أو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو هذه تفيد ماذا؟ تفيد التخير، فعلمنا أن الفدية هنا إنما هي على التخير. وهذه الآية نزلت كما يخبرنا كعب بن عجر رضي الله عنه، نزلت فيه لما أصابه القمل وهو محرم، وحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة أو انسك بشاة. والحديث متفق عليه. وفي لفظ قال أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر. وهذا الحديث فيه بيان للآية وفيه تقييد للمطلق في الآية. الآية تقول ففدية من صيام، صيام كم يوم؟ أو صدقة كم؟ أو نسك يعني يذبح ماذا؟ فجاء هذا الحديث يقيد هذه المطلقات. وهذا النص وارد في فدية حلق الرأس، وقاس عليه الفقهاء تقليم الأظفار واللبس والطيب، لأن هذا كله مما يحرم في الإحرام لأجل الترفه، فأشبه حلق الرأس. طيب، وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا يخير بفدية حلق، ذكر الحلق هنا هنا في هذا الموضع ليس لقصر الحكم عليه، فإن الحلق والنتف والتقصير حكمها واحد كما مر بنا سابقا. ثم قال رحمه الله تعالى وفي جزاء صيد بين مثل مثلي. قوله وفي جزاء يعني ويخير في جزاء صيد بين ثلاثة أشياء سيذكرها بعد قليل. إذن هو الآن ينتقل إلى النوع الثاني من أنواع الفدية، وهي أيضا فدية على التخيير. طيب، الصيد على نوعين، نقدم بهذا أولا. الصيد على نوعين، النوع الأول من أنواع الصيد، وكلامنا هنا على أي صيد؟ ذكر المؤلف سابقا أنه يحرم على المحرم قتل الصيد، وقلنا الصيد هناك هو كل حيوان مأكول بري متوحش أصلا، فكلامه هنا عن هذا الصيد. طيب، الصيد ينقسم إلى قسمين أو يتنوع إلى نوعين. النوع الأول الصيد الذي له مثل من بهيمة الأنعام، يعني يوجد في بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الصيد الذي يوجد في بهيمة الأنعام ما يشبهه. النوع الثاني من أنواع الصيد، الصيد الذي ليس له مثل من بهيمة الأنعام. طيب، النوع الأول الصيد الذي له مثل، على سبيل المثال النعامة. النعامة لها مثل من بهيمة الأنعام وهو البعير، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قضوا في من صاد نعامة أن مثلها هو البعير. ماشي. طيب، هذا النوع الصيد الذي له مثل من بهيمة الأنعام يخير فيه الإنسان بين ثلاثة أشياء: إما أن يخرج المثل، فمن صاد نعامة وأراد أن يخرج المثل يخرج ماذا؟ يخرج بعيرا. طيب، ما معنى يخرج البعير؟ هل معناه يأخذ البعير يعطيه للناس، للفقراء مثلا وهو حي؟ نعم، يذبح، لا بد من ذبحه وأن يتصدق به بعد ذلك على مساكين الحرم. طيب، هذا الخيار الأول أو الخصلة الأولى من خصال الفدية، إما أن يخرج المثل. الخيار الثاني أن يطعم، وطريقة إخراج الطعام هنا أن يقوم المثل بالدراهم ثم يشتري بهذا المال، يقوم المثل بالدراهم، ينظر هذا المثل كم قيمته بالمال، ثم يشتري بهذا المال طعاما مما يجزئ في الفطرة، وهو البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، يشتري طعاما ثم يطعم هذا الطعام لمساكين الحرم. كم يعطيهم؟ نقول يعطي المسكين مدا من البر، إذا كان قد اشترى بالمال برا فإنه يعطي المسكين الواحد مدا من البر، أو يعطيه نصف صاع من غيره، إذا كان قد اشترى بالمال تمرا أو زبيبا فإنه يعطي المسكين نصف صاع من هذه الأصناف، ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم، لا يجوز أن يقوم المثل وهو البعير ثم يأخذ هذا المال ويعطيه للفقراء، لأن الآية نصت على الإطعام، الآية نصت على الإطعام فلا بد منه. الخيار الثالث لهذا أن يصوم، هذا هو الخيار الثالث، بأن ينظر إلى مثل الصيد كم قيمته، ثم يقدر الطعام الذي يمكن شراؤه بهذه القيمة. هذا المال لو أردت أن أشتري به تمرا كم سيكون قدره، كم صاع، ثم بعد ذلك بهذه الطريقة يعلم عدد المساكين ثم يصوم عن كل مسكين يوما. سأذكر مثالا للتقريب بعد قليل. دعونا نقرأ عبارة المؤلف ثم نذكر المثال. قال رحمه الله تعالى: وفي جزاء صيد، يعني ويخير في جزاء صيد بين ثلاثة أشياء. قال: بين مثل مثلي، فتبين أنه هنا يتكلم عن الحيوان الذي له مثل من بهيمة الأنعام، وسيأتي بعد قليل حكم الحيوان الذي ليس له مثل من بهيمة الأنعام. طيب، هذا الحيوان الذي له مثل من بهيمة الأنعام، قال يخير بين مثل مثلي، بين إخراج المثل وقلنا إنه يذبح ويتصدق به لفقراء الحرم. الخيار الثاني قال: أو تقويمه. الضمير هنا يرجع لإيش؟ تقويم الصيد ولا تقويم المثل؟ هذا اللي قتل نعامة، النعامة شيء نادر، هل ينظر كم قيمة النعامة ولا كم قيمة مثل النعامة وهو البعير؟ التقويم هنا يكون للمثل، يكون للمثل، فالضمير هنا في قوله أو تقويمه يعني تقويم المثل لا تقويم الصيد. أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، فلا يجزئ أن يتصدق بالدراهم بل لا بد من الإطعام كما في الآية. طب هذا الطعام الذي يشتريه لا بد أن يكون مما يجزئ في الفطرة، وقد ذكرت الأصناف ومرت معنا سابقا. طيب، إذا اشترى الطعام هل يعطيه كله لمسكين واحد أو يوزعه كيفما شاء؟ الجواب لا، يعطي كل مسكين مدة من البر أو نصف صاع من غيره. ولاحظ أن الآية جاءت بلفظ طعام مساكين بالجمع، ثم قال رحمه الله قال: أو نصف صاع من غيره، يعني نصف صاع من التمر والشعير والزبيب والأقط، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. نأخذ مثال على هذا الكلام. هذا رجل محرم صاد غزالا وجاء يسأل ما الواجب عليه، من يجيبه؟ أولا، الغزال هل هو من الحيوانات التي لها مثل أو ليس له مثل؟ الغزال من الصيد الذي له مثل، وقد قضى الصحابة رضي الله عنهم بأن مثل الغزال هو العنز، قالوا لأن فيه شبها بالعنز فهو أجرد الشعر متقلص الذنب، وما قضى فيه الصحابة يرجع فيه إلى قضائهم، فالصحابة قضوا أن مثل الغزال هو العنز. طيب، من صاد غزالا ما الواجب عليه؟ نقول له يخير بين ثلاثة أشياء. الخيار الأول، الخيار الأول يشتري عنز، نعم، ويذبحها ويوزع لحمها على فقراء الحرم، ممتاز، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني، الخيار الثاني يقوم العنز، يقول هذه العنز كم قيمتها، وينظر إلى القيمة في موضع إتلاف الصيد وليس في الحرم، يعني قتل العنز وهو في الطريق جاء من بلده، ينظر في ذلك الموضع كم قيمة العنز وكم قيمة، نعم، ينظر في ذلك الموضع كم قيمة المثل في الموضع الذي أتلف فيه الصيد، فمثلا قوم العنز فوجد أن قيمتها 500 ريال، ماذا يفعل بال500 ريال؟ ها، يشتري بها طعاما من الأصناف الخمسة المذكورة. طيب، يشتري بها طعاما ثم يفرق هذا الطعام على المساكين. كيف يفرق هذا الطعام؟ نقول إذا كان قد اشترى برا فيعطي كل مسكين مدمن البر، وإذا كان اشترى تمرا مثلا أو شعيرا أو زبيبا أو واقطا يعطي كل مسكين نصف صاع. طيب قال لك والله أنا ما عندي قدرة على شراء، لا على شراء العنز ولا على شراء القوت، ماذا يفعل؟ ها، الخيار الثالث أنه يصوم. من يصف لي طريقة الحساب؟ يصوم كم يوم؟ ها يا شيخ، كل مسكين جميل. إذن هذا اللي صاد الغزال في هذا المثال، ها، قلنا مثله العنز، والعنز قيمتها في موضع الإتلاف 500 ريال، والخمسمائة ريال لما راح السوق يشتري تمر وجد أن 500 ريال تكفي، لو أراد أن يشتري تمرا تكفي لشراء مثلا 10 آصع، وكان سيعطي كل مسكين صاعا، فكان هذا القدر من التمر يكفي كم مسكين؟ يكفي 10 مساكين، لا حيكفي كم؟ 20 مسكين، نعم، مد من البر أو نصف صاع من غيره، أحسنت. فالتمر هذا العشرة آصع لو أراد أن يعطيها للمساكين كان سيعطي كل مسكين نصف صاع، فكان هذه العشرة الآصع ستعطى 20 مسكين. ففي هذا المثال إذا أراد أن يكفر، إذا أراد أن يكفر بالصيام، أو إذا أراد أن يكون جزاء الصيد بالصيام فإنه يكون، إذا أراد أن يفدي، إذا أراد أن يفدي بالصيام فإنه، فإن الصيام يكون 20 يوما. طيب، ودليل هذه المسألة قول الله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هذا الخيار الأول. قال أو كفارة طعام مساكين، هذا الخيار الثاني، أو عدل ذلك صياما، والعطف في الآية كما هو ظاهر بأو التي تفيد التخيير. طيب، هذا النوع الأول من أنواع الصيد وهو الصيد الذي له مثل من بهيمة الأنعام. النوع الثاني الصيد الذي ليس له مثل من بهيمة الأنعام، وهذا يخير فيه بين شيئين، بين الإطعام والصيام كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، يعني ويخير بين الإطعام أو الصيام في غير المثلي. إذن يخير بين أن يشتري بقيمة الصيد طعاما، هنا يقوم ماذا؟ يقوم الصيد نفسه، ثم يشتري بهذه القيمة طعاما يجزئ في الفطرة ويطعمه للمساكين، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. انتهينا هنا من الكلام على فدية الأذى وعلى جزاء الصيد، وكلاهما على التخيير. ويبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في ذكر الفدية التي تجب على الترتيب، فقال رحمه الله تعالى وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام. هذه الفدية، هذا النوع الثالث أنواع الفدية، وهو دم المتعة والقران، دم المتعة ودم القران، وهما على الترتيب، فيجب الهدي، فإن عدمه صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا دليل على أن الأصل والواجب هو الهدي، هذا هو الأصل. والآية في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قيل إن الآية نص في التمتع والقران مقيس عليه، وقيل بل التمتع هنا شامل للتمتع الاصطلاحي والقران الاصطلاحي، فيكون التمتع والقران كلاهما داخل في قوله تعالى فمن تمتع، وتكون الآية المراد بها المعنى اللغوي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن ترفه وجمع هذين النسكين في سفر واحد. فإذا حملنا الآية فمن تمتع على المعنى اللغوي كانت شاملة لي كانت شاملة للتمتع والقران بالمعنى الاصطلاحي. طيب، قال فمن لم يجد، وهذا يدل على أن هذه الفدية إنما هي على الترتيب. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. مفهوم المخالفة أن من وجد الهدي لا يجوز له أن يعدل إلى الصيام، ولو صام مع قدرته على الهدي فإنه لا يجزئه. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قوله رحمه الله وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام، عدم الهدي له صور، مثالها ألا يجد من يبيعه الهدي في ذلك الموضع، أو يوجد من يبيع الهدي لكن ليس معه ثمنه، فالواجب عليه إذا عدم الهدي أن يصوم ثلاثة أيام في الحج. قال والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله. إذن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. الأيام الثلاثة الأفضل أن يجعل آخرها يوم عرفة كما نص على هذا المؤلف رحمه الله، والأفضل أيضا أن يصوم هذه الأيام الثلاثة وهو محرم، وعلى هذا فإنه يحرم مثلا قبل طلوع الفجر من اليوم السابع، فيكون اليوم السابع وينوي الصيام في اليوم السابع، فيكون اليوم السابع من شهر ذي الحجة صائما محرما، وكذلك اليوم الثامن يصوم وهو على إحرامه، واليوم التاسع وهو يوم عرفة يصوم، فيكون آخر هذه الأيام الثلاثة هو يوم عرفة. ولاحظ هنا أن هذا الحاج سيصوم يوم عرفة، وما حكم صوم الحاج ليوم عرفة؟ ما حكم صوم الحاج في يوم عرفة؟ مكروه. مر بنا سابقا أنه لا يستحب صوم يوم عرفة لمن كان حاجا بها، صح ولا؟ مر بنا هذا، إلا في مسألة تستثنى وهي هذه المسألة، إلا من عدم الهدي فإنه يستحب له الصوم في هذه الحالة. طيب، هذا هو الأفضل الذي ذكر المؤلف هنا، هو بيان الأفضل. الأفضل أن يكون آخر هذه الأيام الثلاثة يوم عرفة. هل يجوز أن يقدم هذه الأيام الثلاثة قبل ذلك، يصومها يوم واحد ذي الحجة، واحد واثنين وثلاثة مثلا، أو يصومها في نهاية شهر ذي القعدة، أو لا يجوز؟ المذهب أنه يجوز تقديم هذه الأيام الثلاثة قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالعمرة. نحن نتكلم عن من الآن؟ نتكلم عن القارن وعن المتمتع. فإذا أحرم بالعمرة فله بعد ذلك أن يبدأ في صيام الأيام الثلاثة إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يتمكن من الهدي، فهنا يعمل بغلبة الظن. رجل فقير يغلب على ظنه وقد أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، غلب على ظنه أنه إذا جاءت أيام الحج ما عنده القدرة على الهدي، فأراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فله أن يقدم الصوم على يوم عرفة وعلى شهر ذي الحجة طالما أن هذا الصوم وقع بعد إحرامه بالعمرة. وأما أن يقدم هذه الأيام الثلاثة قبل إحرامه بالعمرة وقبل إحرامه بالحج فلا يجوز. واضح؟ وهذا راجع إلى مسألة تقديم الشيء على سبب الوجوب جائز، وتقديمه على الشرط تقديم الشيء على شرطه جائز، وتقديمه على سبب الوجوب لا يجوز. طيب، قال رحمه الله تعالى قال صيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله. خلونا في الأيام الثلاثة، قلنا الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، ويجوز أن يقدمها على هذه الأيام بشرط أن يكون قد أحرم قبل ذلك بالعمرة. طيب، لو مر يوم عرفة ولم يصم شيئا من هذه الأيام الثلاثة ماذا يفعل؟ متى يصوم؟ الله جل وعلا قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، لا بد أن تكون في الحج. هل يصوم اليوم العاشر يوم النحر يوم العيد؟ الجواب لا، لا يجوز صومه. طيب ماذا يصوم؟ يصوم في أيام التشريق 11 و12 و13، ولذلك جاء في الحديث لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، فهذا يجوز له أن يصوم في أيام التشريق. طيب، قال رحمه الله تعالى: وسبعة، أو قال: وسبعة إذا رجع. طيب، صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. الأيام السبعة الأفضل له أن يصومها إذا رجع إلى أهله، كما هو نص الآية: وسبعة إذا رجعتم. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا بيان لمعنى الآية: وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا هو الأفضل والأكمل. وهذا من باب التيسير له والرخصة عليه، أنه لا يؤمر بالصيام العشرة كلها في الحج، وإنما يؤمر بثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. لكنه لو أراد أن يصوم هذه الأيام العشرة كلها، في يعني أن يصوم الأيام السبعة هذه قبل أن يرجع إلى أهله، فإن ذلك جائز وصحيح، بشرط أن يكون قد فرغ من أعمال الحج، يكون قد فرغ من أعمال الحج، يعني مرت أيام منه وما فيها من أعمال، وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، ثم بعد ذلك يجوز له أن يصوم هذه الأيام السبعة ولو كان باقيا في مكة. واضح؟ فإذا فرغ من أعمال الحج وأراد أن يبقى في مكة شهرا، فله أن يصوم بعد فراغه من أعمال الحج وقبل أن يرجع إلى أهله. وإنما الآية جاءت على وجه التيسير له والتخفيف عليه. طيب، ولا يصح على هذا أن يصوم الأيام السبعة قبل فراغه من أعمال الحج. ثم قال رحمه الله تعالى: والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل. هذا النوع الرابع من أنواع الفدية، وهو دم الإحصار. قال: والمحصر إذا لم يجده، يعني إذا لم يجد الهدي، صام عشرة أيام ثم حل. فتبين من كلام المؤلف هنا أن دم الإحصار على التخيير أم على الترتيب؟ دم الإحصار على الترتيب، فالواجب عليه الهدي، فإن لم يجد أو لم يكن معه ثمنه فحينئذ ينتقل إلى الصيام، يصوم عشرة أيام ثم يحل، لقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهذا هو الأصل وهو الواجب، ينحره بنية التحلل في موضع الإحصار. فإن لم يجد المحصر الهدي صام عشرة أيام قياسا على هدي التمتع، وينوي بذلك التحلل ثم يحل. قال المؤلف هنا: ثم حل، بمعنى أنه ليس له أن يتحلل قبل أن يأتي بهذه الفدية بدم الإحصار، إما الهدي، وإما إذا عجز عن الهدي أن يصوم عشرة أيام ثم يحل بعد ذلك. وبقي النوع الخامس من أنواع الفدية لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى اختصارا، وهو إيش؟ باقي معنا نوع من أنواع الفدية، الفدية لمن ترك واجبا. المؤلف نص على الفدية لمن فعل محظورا. أما الفدية لمن ترك واجبا، كمن ترك الإحرام من الميقات، أو ترك المبيت في مزدلفة، أو ترك رمي، أو ترك المبيت ليالي منى أو رمي الجمار، فهذا يلزمه من الهدي ما يكون كدم المتعة، بمعنى من ترك واجبا فعليه أن يريق دما، كما نص على هذا ابن عباس رضي الله عنه: من ترك واجبا فليرق دما. فإن عجز أو عدم الهدي فإنه يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: الآن انتهينا من أنواع الفدية، ما كان منها على وجه التخيير وما كان على وجه الترتيب. ثم قال رحمه الله تعالى: وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. المذهب أن من لبس المخيط أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإن الكفارة لا تجب عليه، لكن يلزمه إذا تذكر أو زال عذره، زال عنه الإكراه أو زال عنه النسيان، يلزمه أن يترك هذا المحظور مباشرة. فإذا تطيب ناسيا ثم تذكر فإنه يغسل الطيب مباشرة، إذا غطى رأسه وتذكر ينزع ما على رأسه مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة عليها أثر طيب أو عليها أثر صفرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع في عمرته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع جبته وأن يغسل عنه أثر الطيب، ثم قال له: واصنع في حجك واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. والحديث متفق عليه. وهذا الحديث يدل على مسألتنا، فإن هذا الرجل فعل هذا المحظور، والظاهر أنه فعله جاهلا أو فعله ناسيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإزالة المحظور مباشرة. قلنا إذا زال العذر يؤمر الإنسان بإزالة المحظور مباشرة، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإيش؟ ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالفدية، فدل على أنه لا فدية لمن تطيب ناسيا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، وهذا الوقت بالنسبة لهذا الرجل وقت حاجة، فلو كان يجب عليه الفدية لا بينها النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا الموضع. طيب، قال: وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. هذه الثلاثة فقط هي التي تسقط، التي لا تجب فيها الفدية إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها. ومفهوم عبارة المصنف رحمه الله أن الفدية لا تسقط بالنسيان في غير هذه الثلاثة. وعلى هذا، إذا حلق شيئا من شعره ناسيا فعليه الفدية، إذا قلم شيئا من أظفاره، إذا وطئ ناسيا، إذا قتل صيدا، كل هذه المسائل تجب فيها الكفارة ولو كان الإنسان ناسيا أو مخطئا أو مكرها. قالوا: لأن هذه الثلاثة فيها إتلاف، فاستوى فيها العمد والسهو والعلم والجهل، كما لو أتلف مال آدمي فإنه يضمن ولو كان ناسيا أو كان جاهلا. قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه مع كونه معذورا، فمن كان منكم مريضا عنده عذر أو به أذى من رأسه هذا معذور، فأوجب عليه الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدلت هذه الآية على أن من لا عذر له هو تجب عليه الفدية من باب أولى، لأنه أشد حالا، وعلى أن من كان معذورا بعذر آخر هو في حكم المنصوص. من كان معذورا لمرض أو قمل تجب عليه الفدية، فكذلك من كان معذورا لنسيان أو إكراه أو جهل تجب عليه الفدية، لا يكون عليه الإثم لكن تجب عليه الفدية. طيب، ثم أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى موضع الفدية، من وجبت عليه الفدية أين يخرج هذه الفدية، أين يقوم بها. قال: وكل هدي أو إطعام فالمساكين الحرم. أول شيء، الفدية كما ظهر من الكلام السابق أنها تكون بواحد من ثلاثة أشياء: إما بالهدي أو الإطعام أو الصيام. فإن كانت الفدية بهدي أو بإطعام فإنها تكون لمساكين الحرم، هذا هو الأصل. الأصل أن كل هدي أو كل إطعام يتعلق بالحرم أو بالإحرام فإنه يكون لمساكين الحرم. ويدخل في هذا الذي ذكره المؤلف هدي التمتع وهدي القران، فإنهما يكونان لفقراء لمساكين الحرم. ويدخل كذلك جزاء الصيد، فإنه يكون لمساكين الحرم، لمن أخرج المثل، من أخرج المثل فإنه يكون لمساكين الحرم، ومن أطعم بدلا عن المثل فإنه يكون لمساكين الحرم. وكذلك الفدية التي تلزم من ترك واجبا من واجبات الحج، هذا كله يكون لمساكين الحرم. ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. وهذه الآية واردة في الهدي. وقال الله جل وعلا في جزاء الصيد قال: هديا بالغ الكعبة، فدل على ما ذكرنا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: الهدي والإطعام بمكة والصوم حيث شاء. الهدي والإطعام بمكة، هذا هو الأصل. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: فلمساكين الحرم، ما ضابط المسكين؟ سبق معنا ضابط المسكين في كتاب الزكاة. نعم، أحسنت، ما يجد كامل الكفاية لكنه يجد نصفها أو أكثرها، ماشي؟ قلنا هناك، أحسنت، الله يفتح عليك، قلنا إن الفقير الذي لا يملك شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها ولا يجد تمامها. هذا ضابط المسكين في كتاب الزكاة فقط، واضح؟ هذا ضابط المسكين في كتاب الزكاة فقط. ولا تفسر كلمة المسكين في متون الفقهاء بهذا المعنى إلا في كتاب الزكاة. أما كلمة المسكين إذا أطلقت في غير هذا الباب فإنه في الغالب يراد بها المحتاج، واضح؟ وهنا قالوا المراد بالمسكين في هذا الموضع فلمساكين الحرم، قالوا كل من يجوز له أن يأخذ الزكاة لحاجته، فيدخل في ذلك الفقير والمسكين بالمعنى الذي ذكرناه في كتاب الزكاة، ويدخل كذلك المكاتب الذي يأخذ الزكاة لأجل الذي يجوز أن يأخذ من المال لأجل فكاك نفسه، والغارم المدين لمصلحة نفسه، هؤلاء يدخلون في قول المصنف فلمساكين الحرم. طيب، من كان من هؤلاء مقيما في الحرم أو واردا إلى الحرم فهؤلاء هم مساكين الحرم، سواء كان من أهل الحرم المقيمين فيه على وجه الدوام أو كان واردا إليه كالحاج الذي جاء إلى مكة وهو في نفس الوقت لا يجد تمام الكفاية أو لا يجد نصف الكفاية، فهذا من مساكين الحرم ما أقام في الحرم، طالما هو باق في الحرم فهو من مساكين الحرم. كذلك الذي جاء إلى مكة للحج وعليه دين يعجز عن سداده، قد استدانه لأجل مصلحة نفسه، فهذا يعد من مساكين الحرم. وليس المراد بمساكين الحرم من كان من أهل مكة على وجه الدوام والإقامة. طيب، قال فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى من قوله وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، استثنى فدية الأذى، وقوله فدية الأذى المراد بها فدية حلق الرأس، واستثنى كذلك فدية لبس المخيط ونحوها كفدية الطيب وما وجب بفعل محظور خارج الحرم إلا الصيد، فإن الصيد لا يكون إلا في الحرم. طيب، هذه الأشياء التي استثناها المؤلف رحمه الله يجوز إخراجها حيث وجد سببها، سواء كانت دما أو كانت إطعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه بالفدية، وكان ذلك في الحديبية، وهي ليست من الحرم، وإنما هي من الحل. والحديبية الآن كما ذكرنا مرة، وين موضعها؟ موضعها الشمس. نعم، فيجوز إخراجها حيث وجد سببها، ويجوز له كذلك أن يرسلها إلى الحرم، ويجوز أن يرسلها إلى الحرم. طيب، يعني هذا واحد أحرم في جدة، هذا واحد أحرم في جدة ومكث في بيته يوما على حال الإحرام، وفعل محظورا من هذه المحظورات، مثلا لبس المخيط أو حلق رأسه، حلق رأسه سواء كان متعمدا أو غيره متعمد كما ذكرنا سابقا، حلق رأسه وأراد أن يفدي، أين يفدي؟ نقول يجوز له أن يفدي في جدة، ويجوز له أن يخرج الفدية في الحرم كذلك. طيب، قال ويجزئ الصوم بكل مكان. انتهينا من الكلام على الهدي وعلى الإطعام أين يخرجهما، وبقي الصوم. قال ويجزئ الصوم بكل مكان كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الأثر الذي ذكرناه قبل قليل، قال الهدي والإطعام بمكة والصوم حيث شاء. قالوا لأن الصوم لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا معنى أن يلزم بالصيام في مكة أو يلزم بالصيام في جدة أو في بلد آخر، فإن نفع الصوم مختص به، بخلاف الإطعام والهدي فإنه يتعدى، فكان من مصلحة مساكين الحرم أن يكون فيه. وكذلك الحلق يجزئه في كل مكان، قد نص عليه صاحب الإقناع في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه، وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقطب ونحوهما ولا جزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، كل دم فيما سبق ذكره يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، بمعنى أن يشترك السبعة في بدنة واحدة أو في بقرة واحدة. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي، قال ابن عباس رضي الله عنهما شاة أو شرك في دم، يعني أو اشتراك في دم. وقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أو انسك بشاه. وهذا بيان لقوله سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة. في حديث جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم. إذن من عليه دم مما ذكرناه سابقا فإنه يخرج شاة، أو يشترك مع غيره فيخرج سبع بدنة أو سبع بقرة. ولو أراد أن يخرج بقرة كاملة أو بدنة كاملة فهذا جائز، بل هو أفضل، يعني أفضل من إخراج السبع. قال: ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين. سبق معنا أن الصيد على نوعين: النوع الأول ما له مثل من بهيمة الأنعام، والنوع الثاني ما ليس له مثل من بهيمة الأنعام. كلامنا هنا عن النوع الأول. الصيد الذي له مثل من بهيمة الأنعام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما قضى فيه الصحابة وبينوا فيه المثل، قالوا إن هذا الحيوان أو هذا الصيد مثله كذا وهذا مثله كذا، فما قضى فيه الصحابة فالواجب الرجوع إلى قضائهم. فمثلا النعامة قلنا إن الصحابة قضوا فيها بإيش؟ بأن مثلها هو البدنة، البعير، قالوا لأنها تشبه البعير في خلقته فكان مثلا لها، وبهذا حكم عمر وعثمان وعلي وزيد رضي الله عنهم جميعا وغيرهم. فلو أن محرما اليوم صاد نعامة فإننا لا نحتاج أن ننظر إلى هذه النعامة ونجتهد من جديد ما هو مثلها من بهيمة الأنعام، هل هي تشبه الإبل ولا تشبه البقر ولا تشبه إيش، ما نحتاج أن نعود وننظر إلى المثل، وإنما يرجع إلى قضاء الصحابة رضي الله عنهم. مثال آخر: الضبع. الضبع هو من الصيد، وقضى فيه عمر وابن عباس أن مثله هو الكبش، بل روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد وفيه كبش إذا صاده المحرم. طيب، القسم الثاني من أقسام الحيوان الذي له مثل من بهيمة الأنعام: حيوان له مثل من بهيمة الأنعام لكن لم تقض فيه الصحابة. هناك بعض الحيوانات لم يحفظ عن الصحابة أنهم بينوا لنا مثلها وما يشابهها من بهيمة الأنعام، وهناك حيوانات لم تكن موجودة في بلاد العرب وهي من الصيد، فكيف نعرف مثلها وشبهها من بهيمة الأنعام؟ قال المؤلف رحمه الله هنا: وفيما لم تقضي فيه، يعني ويرجع فيما لم تقضي فيه الصحابة إلى قول عدلين خبيرين. إذن المرجع لابد فيه من ثلاثة أمور: الأمر الأول العدد، والثاني العدالة، والثالث الخبرة. لابد أن يرجع إلى قول اثنين عدلين، لقول الله سبحانه وتعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، فهذا نص على العدد وعلى العدالة. قالوا: ولا بد أن يكونا خبيرين، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بوجود قدر من الخبرة في مثل هذا، فلا بد أن يكونا عدلين خبيرين. فينظر هذان العدلان إلى ذلك الصيد المقتول، وينظر إلى بهيمة الأنعام ما الذي يشبهه من جهة الخلقة فيحكمان بها. ثم قال رحمه الله: وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. الصيد الذي ليس له مثل من بهيمة الأنعام مثل له الفقهاء بطائر الإوز والحبارة، قالوا هذان الطائران ليس لهما مثل من بهيمة الأنعام. طيب، ينظر إلى إيش؟ ننظر إلى قيمة الصيد في موضع إتلافه، نقول هذا الإوز وهذا الحبارة في الموضع الذي قتله فيه المحرم كم قيمته، ثم بعد ذلك يخير المحرم بين أن يصوم وبين أن يطعم على ما ذكرنا سابقا، يكون مخيرا بين أن يشتري بقيمته طعاما يطعمه لمساكين الحرم وبين الصيام كما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا بعض الأحكام المتعلقة بحرم مكة وحرم المدينة، قال: وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر. العلماء رحمهم الله أجمعوا على تحريم الصيد في حرم مكة، وقوله مطلقا يعني سواء كان الإنسان محرما أو كان حلالا، فلا يجوز قتل الصيد في مكة حتى لو ما كنت محرم، وهذا من تعظيم الحرم الذي جاءت به الشريعة. في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إلا الإذخر. هذا الحديث يدل على تحريم الصيد داخل حدود حرم مكة. قال: ولا ينفر صيدها، وهذا عام، لا ينفر صيدها سواء كان الإنسان محرما أو كان حلالا. ودل أيضا على تحريم قطع شجره وحشيشه، قال: لا يختلى خلاها، والخلا هو الحشيش الرطب. قال: ولا يعضد شوكها، وفي رواية أخرى قال: ولا يعضد شجرها. فلا يجوز قطع الشجر في مكة، ولا يجوز كذلك قطع الحشيش الرطب. طيب، قال: وقطع شجره، يعني ويحرم قطع شجره وحشيشه إلا الإذخر. قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يختلى خلاها، الخلا هو الحشيش الرطب. ولذلك الفقهاء رحمهم الله استثنوا أو قالوا: لا يدخل في هذا النهي الحشيش اليابس والشجر اليابس، فإنه في حكم الميت، فلو قطعه الإنسان فلا بأس بذلك. والمراد بالنهي هنا النهي عن قطع الشجر والحشيش الذي نبت وحده، فهذا هو الذي ينسب للحرم، هذا الذي يقال فيه شجر الحرم وحشيش الحرم. وأما الشجر الذي زرعه الآدمي والحشيش الذي زرعه الآدمي فهذا ملك له، يجوز له أن يأخذه ويقطعه وينتفع به. إذن هذا المراد بقوله: وقطع شجره وحشيشه. ولعل هذا المعنى يستفاد من الإضافة في قوله: وقطع شجره، يعني شجر الحرم وحشيش الحرم. واستثنى المؤلف كذلك الإذخر، استثنى المؤلف الإذخر للحديث الذي مر بنا قبل قليل في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. طيب، قال: وفيه الجزاء. الضمير في قوله وفيه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى صيد الحرم وإلى قطع شجر الحرم وقطع حشيشه. فمن أتلف الصيد في حرم مكة فعليه الجزاء، وحكم الصيد في الحرم المكي كحكم الصيد في حال الإحرام من جهة التحريم ومن جهة الجزاء. فلو أن أحدهم ما هو محرم حلال دخل مكة فوجد فيها حمامة فقتل هذه الحمامة فحكمه كحكم المحرم الذي قتل حمامة، واضح؟ فيجب عليه جزاء الصيد على ما مر سابقا. وكذلك من قطع شجر الحرم أو قطع حشيش الحرم فعليه الجزاء. وما هو جزاؤه؟ جزاء الصيد عرفناه سابقا، فمن قتل حمامة داخل الحرم فعليه جزاء الصيد. لكن ما هو جزاء قطع الشجر والورق والحشيش؟ المذهب أن الشجرة إذا كانت كبيرة أو متوسطة فإن جزاءها فإنها تضمن ببقرة، وإذا كانت صغيرة عرفا فإنها تضمن بشاه. واستدلوا على ذلك بأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه. الدوحة هي الشجرة الكبيرة، والجزلة هي الصغيرة، والمتوسطة بينهما ألحقوها بالكبيرة احتياطا. وقال مثل ذلك عطاء رحمه الله. طيب، هذا في الشجرة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. وأما الحشيش فإنه يضمن بقيمته، لأن الأصل هو وجوب القيمة، الأصل هو وجوب القيمة، وخرج عن هذا الأصل ما يتعلق بالشجرة كبيرة أو صغيرة لقضاء الصحابة، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل وهو الضمان بالقيمة. ثم قال رحمه الله: وصيد حرم المدينة، يعني وحرم صيد حرم المدينة. هل مكة كلها حرم؟ هذا السؤال. مكة كلها حرم ولا ما هي كلها حرم؟ مكة ليست كلها حرما، بعضها حرم وبعضها من الحل، بعض أحياء مكة التي امتدت خارجها خرجت عن حدود الحرم إلى الحل. طيب، والمدينة هل كلها حرم؟ المدينة ليست كلها حرم، وإنما موضع محدد منها ما بين عير إلى ثور. طيب، قال: وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه، يعني يحرم صيد حرم المدينة ويحرم قطع شجره وقطع حشيشه. ويدل على هذا التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاها أو يقتل صيدها. العظاه الأشجار، وقال أو يقتل صيدها، وفي الحديث الآخر قال: ولا يختلى خلاها. فدل على تحريم الصيد في حرم المدينة، وكذلك تحريم قطع الأشجار التي في حرم المدينة. وحرم المدينة كما قال أهل العلم بريد في بريد، والبريد كم قدره؟ مر معنا البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، صح؟ 3 أميال هذا، والميل تقريبا كيلو 1.6 كيلو، يعني كيلو و600 متر تقريبا. تقريبا عموما حرم المدينة بريد في بريد، ما بين عير إلى ثور. قال ويستثنى، وقال رحمه الله تعالى: وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما. إذن استثنى من تحريم شجرها وحشيشها ما تدعو إليه الحاجة لعلف البهائم، فيجوز قطعه. وكذلك يستثنى قتب البعير. قتب البعير هو ما يجعل على ظهره مثل الرحل لكنه أكبر من الرحل. قال: ونحوهما، كأن يأخذ من شجر المدينة ما يصنع به آلة للحرث أو الحصاد، أو يجعله كالأعمدة في جانبي البئر ونحو ذلك. ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله، لما أخبر الصحابة أنها حرم، قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فرخص لهم صلى الله عليه وسلم في القائمتين والوسادة والمسند والعارضة، فرخص لهم في هذه الأمور. وقال في الحديث الآخر: لا يصح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. طيب، من قطع شجرة أو حشيشا أو صاد صيدا في حرم المدينة وهو حلال، يعني هذا الذي قتل الصيد حلال وليس بمحرم، فهل عليه الجزاء؟ المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: ولا جزاء، يعني لا يجب الجزاء على من قتل صيدا في المدينة في حرم المدينة أو قطع شجرا أو حشيشا، مع كونه إيش؟ مع كونه آثما مرتكبا للحرام. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء. فعلى هذا تكون هذه المسألة من المسائل التي يختلف فيها حكم حرم مكة عن حرم المدينة. هذه من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة. بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. غدا إن شاء الله سنأخذ صفة الحج كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى مع باب دخول مكة. والأسبوع القادم نكمل ما تبقى من كتاب الحج مع كتاب الجهاد كاملا، ونكون بهذا قد انتهينا إن شاء الله من الكلام على العبادات من هذا الكتاب النافع المبارك. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.